الكتاب المهذب، وما زلنا في المناضلة، والسبق الذي يوضع أو السبق الذي يوضع للمناضلة فرع، يعني إن شاء الله ننتهي منه في أحياء الموات، ونحن عم شايف ننتهي منه. أنا يعني أهيبه بسلفي يكون جمع كل المادة، يعني كتاب المعاملات كلية، رجاء أنا سلفي تفعل ذلك، كتاب المعاملات كلية يجمع كله، ويعني ويوضع بها كما تفعل أنت في القناة، ويكون لك الفضل علينا وعلى جميع طلبة العلم في هذا الباب. وهذا يعني إن شاء الله يكون دأ بفعالك الحسنة. احنا الآن مش عارف الانتهاء من كتاب المعاملات، يعني رجاء رجاء تأتي به كلية، ونسأل الله أن يبارك في سعيك وجهودك، وأن يجعلها إخلاص الوجه الله الكريم، فما كان له دام واتصل. الله أكبر. طيب إلى أن تنتهي المادة تجمع كله كما تفعل مع كل كتاب، وتجعله جاهزا لطلبة العلم. الله يجعل جهودك جهود مباركة، ويكتب لها القبول، ويجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله يجعل مسعينا ومسعيك في مرضاة الله جل في علاه. نعم. قال فرع: ولو تناضل على رمي 20 رشقا وإصابة 10، شوف احتاج لشحن فين؟ ربي بشارك بكل خير. اللهم امين يا رب العالمين. فلو تناضل على رمي 20 رشقا واصابة 10 منها، فرمى احدهما فاصاب سهمين واصاب الاخر سهمين، فقال احدهما للاخر: ارمي هذا السهم، فان اصبت فقد نضلتني، فزت يعني. لم يجز، لانه لا يكون ناضلا له الا ان يتفق في عدد الرمي وينضله في الاصابة. طبعا هو المسألة احنا قلنا دائرة على شيء بيناه اوضحناه في مسألة التناظر هنا والمناظرة، بان الجهالة غرر، والغرر مفسد للعقود. الجهالة غرر، والغرر مفسد للعقد. وهنا عندما يقول بعدما اتفق على العدد ثم قال له: ارمي هذا السهم فإن أصبت فقد نضلتني، هو فيها كأنه فسخ العقد الأول، أو حدث ما حدث معه هنا الآن في مسألة استجلاب النزاع بينهما في هذا، ولأنه لا يكون ناضلا إلا على اتفاق بالعدد والاجتهاد فيه، وكما قلنا كل ذلك لتحقيق المقصد، وليس المقصد هو السبق، وليس المقصد هو الفوز، المقصد هو التقوية. فإنت فسخ عقد المناضلة ثم قال: رميت هذا السهم فأصبت لك كذا، جاز لنا ذلك إجعالة، فعالة مبتدأة وليس على عقد قديم، جعالة مبتدأة وفيها غرض صحيح أنه يصيب من أول مرة، يبقى فيها تحقيق المقصد هو الآن، وأيضا فيها تحصيل وما فيها جهالة. قال: ترمي من الرمية الأولى إن أتيت أو إن أصبت الهدف من الرمية الأولى فلك كذا، إن أصبت الهدف من الرمية الأولى فلك كذا، صح ذلك، ولأنها جعالة مبتدا فيما له فيه غرض صحيح، لأنه يريد منه أن يكون متقنا في الرمي فيصيبه من أول مرة، لا سيما إن جعل له مكافأة كبيرة إن أصاب من أول رمية. بن صباغ، وينبغي أنه إذا قال ارمي هذا السهم فإن أصابته فإن أصبته ملك كذا، غير المشروط بينهما، ولا يعد هذا السهم من النضال الذي بينهما أن يجوز ذلك أنه خارج من المناضلة. يعني كأنه يقول داع الاتفاق بيننا، أنا أتفق معك جديدا هنا أمر خارج هذا العقد الذي تعاقدناه في المناضلة، ارمي رمية بعيدة بعيدا عما اتفقنا عنه، فإن أصبت هذه الرمية لك كذا، فكأنه عقد جديد بجعالة جديدة صح ذلك، ولأنها لا ترجع على العقد الأول لا بالجهالة ولا بالبطان ولا بالتشويش. أما إن قال له إن أصبت فلك كذا، وإن أخطأ وإن أخطأت فعليك كذا، نعم، فهذا لا يجوز لأنه قمار. كما قلنا مادة القمار هو أن يدخل في معاملة فيها الغنم والغنم، فلما انقلبت عقد المناضلة إلى القمار، يعني في نظرة مسلكية هنا في هذا الباب على نحو ما يكون المقصد في مسائل الرمي، ما هي؟ يعني لو قال له إن أصبت إن أصبت فلك كذا وإن أخطأت فعليك كذا، فهذا لا يجوز لأن هذا قمار. أنا الآن أريد أفهم النظرة المسلكية في هذا. خلاص احنا قلنا هو لا يجوز لانه قمار، النظرة المسلكية فيها بقى هذا هو السؤال هنا. كان عظم المظلم وهو بالغرم، هذا باطل. ممتاز، انت نظرت نظرة فقهية يا جهاد، اريد نظرة مسلكية في هذا الباب، عبارة عن دفع طرفين مبلغ من المال فلا صح. نعم، كلها تفسيرات فقهية ممتازين. قلت السلوك سلوكا ترتبط بالمقصد، سلوكا يرتبط بالمقصد. نعم، القمار غلم وغرم يا جماعة الخير، فهموني، كل الأحكام الشرعية لها هدف، أريد الهدف فقط. لما كان، اسمعوني عشان تفهموا ما أريد. الآن زيد يناضل عمرا، فجعل عمر سبقا، أو جعل ولي الأمر سبقا، أو جعل رجل من الرعية سبقا لذلك. إن غنم زيد له، وإن خسر لا يخسر شيئا، فيقولنا هذا جائز لأنه يدفعه إلى نحو الإتقان في الإصابة، وهذا كله لتحقيق قول النبي عليه وعيد له ما استطعته من قوة ومن رباط الخير. صحيح. الآن عندما يقول الآن ارمي هذا الرمية، إن أصبتها فلك 1000 وإن أخطأتها عليك 1000، قلنا هذا لا يجوز لأن هذه مقامرة. صحيح. فأقول النظرة المسلكية، أنا أفتح لكم الباب وبعدين تأتوني به، خالفت المقصد الأصيل الذي نريد منهم في هذا الباب، فنقول هذا في مقامرة، والمقامرة تخالف المقصد الأصيل المقصود من التناظر. الآن أنا فتحت الباب جدا، فأتوني به بقى. وجهات خلاص قاربة جدا بإجابتي. لا بد، لا بد. مسافة، أنت خليك أمامك الأول وأنت تقول. فهنا المالكة بن إيطاليا قالت منع الظلم، أحمد قال عبد أحوالهم جهاد، قال فأصبح للمكسب لا للتقوى، وهذا أقرب ما يكون للصواب. لم يغرب ولا يخطئ شرعا نعيم، لا ليس ذلك ما قاله الجهاد، هو أقرب شيء. أصبح المقصد المال وليس إبطال إصابة المنافسة. نعم دكتور تامر ممتاز، سالف خلق غير من أسف كما جاء الشرع والتقوى حر وجاء ممتاز، سجل وقال الهدف إداة الرمي، فإن قام رأسه على المصدر ربح للرمي ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. حفظ ما يقصى النزاع، لا ليس كذلك، ما استجاع الرمي وكان يدفع لو خسره يجعل الناس تعالى ممتاز. أنا لكن صراحة هذا هو هي النظرة هنا الآن، سيخالف المقصد الأصيل يعني يقول التنازل هذا أصالة بمقصد أصيل، وأعد لهم ما استطعتم من مرات وعد لهم استطعتم من قوة ومرباط الخير ترهبون به عدو الله. لما كان المقصد هنا المال صار مقصدا دنيويا لا أخرويا، ترك الدين خلفه ذريا، فكان الأمر هنا فاقدا بما يراد منه. وهنا تأتي النزاعات ويأتي عمل الشيطان في هذا الباب، وأيضا نفقد المقصد الأصيل من هذا العمل. فرع، وقال الشافعي لا يجوز السبق حتى يعرف كل واحد من المتناظرين من يرمي معه. نعم إن هذه المنافسة لابد أن تكون الهمم بمعرفة من كان معه، وقد يقولون فلان ويأتي فلان آخر، المسألة قد تؤثر عليه في الرمي. ونحن نريد كلية الأمر أن يكون الهمة تكون راقية عالية للإتقان، بأن يكون حاضرا يراه أو غائبا يعلمه. يقولون زيد بن عمتك والذي سيرمي معك، ويعلم أنه يعني رامي له ما له من المهارة والإتقان. قال القاضي أبو الطيب ظاهر هذا أنه يكفي معرفة الزعيم لهم إذا كانوا أحزاب يعني، ولا صح حتى يتساوى الحزبان في العدد، يعني لو كانت طائفة وطائفة يبقى 10 و10 في الرمي، 5 و5 وتعرف أعيانهم. نعم، لأن المقصود معرفة المهارة والإتقان وحفظهم، فإذا كان أحدهم أكثر عددا كان الفضل بكثرة العدد لا بجودة الرمي، ويكون عدد الرشق منقسما بينهم، لأنه إذا لم يكن منقسما عليهم بقي هناك سهم وتنازعوا في من يرميه، وتبنى إصابة بعض الحزب على إصابة بعض، وخطأ بعضهم على خطأ بعض، كانهم بمنزلة الرجل واحد. فإذا لو كان حزبا، أولا لو كان واحدا لابد أن يعرف وتعرف عينه، فقلنا أن هذه فيها فوائد، زيادة الهمم، وأيضا عدم الغش وعدم التحايل في هذا الباب، وعدم أيضا جر التهاون. وشحذ الهمم، وإن كان حزبا فلا بد من معرفة العدد، ولا يتفاضل العدد هنا على العدد هنا، لأن الإصابة ستكون بفضل العدد لا بفضل الرمي، وهذه أيضا قد فقدت بذلك المقصد الأصيل من التناظر. بر وإن شرطوا أن يكون فلانا مقدما في الرمي وفلان في الحزب الآخر معه ثم فلان وفلان بعده، قال الشافعي كان فاسدا، لأن تدبير الحزب في البداية إلى زعيمهم ليقدم من رأى تقديمه، فإذا شرطوا أن يكون ذلك لاختيار الزعيم الآخر كان شرط ما في مقتضى العقد فأبطله. تعرفون إقامة الفريقين، الآن الاختيار للفريقين، فهنا لابد في الاختيار من الفريقين لابد، يعني لو طلع يعني الذين يلعبون الكرة يعرفون ذلك، يجعلون الاختيار ابتداء للزعيم، لا أن ينظر الاختيار هذا ويأخذ على غراره الاختيار الثاني في هذا الباب. لأن الشرط شرط فاسد، إن شرط أن يكون فلان مقدمة في الرأي وفلان من الحزب في الحزب الآخر معه ثم فلان وفلان بعده، كان هذا فيه ما فيه من شرط الفساد، وطبعا هيكون فيه مظلمة، لأن الاختيار الذي يختار بعد ذلك كل ما يكون متقنا، يعني في 10 هنا الآن وكل زعيم له حزب، فلابد عند الاختيار يتنقل. زيد يقول اخترت عمرو، فيجعل احمد يختار عبيد، لا يقول زيد اخترت عمرو وعميد وعبيد وزهير ودول اتقن الناس وترك له الباقي خذ ما شئت. فممتاز يبقى اختار ازاي يا حبيبي، يكون واحد واحد ممتاز. فيكون الاختيار بهذه الطريقة، الزعيم له الاختيار، وان اختار يختار زيدا فيأتي عمرو فيقول اخترت عبيدا، فيأتي الاخر يقول اخترت عميرا، ثالث يقول، ويكون الكفاءات هنا متقاربة في هذا الباب، لاننا نريد منافسة. فلو كان الخمسة على اتقان والثلاثة بعدهم هذه ليس فيهم اتقان لن تكون منافسة، ونحن نريد المنافسة كما قلنا، لانه إذا كان عظيما ماهرا متقنا مع بليد فلا صح التناضل على وجه، وإن كنا نرجح أنه صح التناضل إذا علمنا من البليد أنه سينشط ويتدرب ويتقن فيعمل، وهذا المطلوب منه أصلا. نعم. على الإبهام، اختار الآخر على الإبهام أيضا، فرع إذا جاء رجل غريب لا يعرفونه هؤلاء، إذا جاء رجل غريب لا يعرفونه فادعى أنه يحسن الرمي فاختاروا أحد الرئيسين، نظرت فإذا خرج من أهل الرمي إلا أنه كثير الخطأ، فقال أهل حزبي زرناه كثير الإصابة وقد لان خلافه، أو خرج كثير الإصابة، فقال أهل الحزب الآخر زرناه قليل الإصابة، لم يسمع ذلك منه. قال الشافعي وكان كمن عرفوه، لأن شرط دخوله في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحلق والنصر، كمن اشترى عبدا على أنه كاتب فبان حاذقا فيها أو ناقصا فإن ذلك لا يؤثر. يعني هنا الآن إذا جاء رجل مبهم للفريقين، عشان تفهموا المسألة دي يسمونه التراجع، يعني جاء رجل مبهم بين الفريقين، الفريق الأول بفراس قال هذا رجل يصيب 10 من 10، فقال هو معنى، والآخر قال هذا الرجل ما أدري ما فيه، نأخذه لا نأخذه، فالفريق الأول حاز به وقال نأخذه، فرمى 10 فما أصاب إلا واحدة فطلهم يعني في مقتل، فقالوا لا العرض مفسوخ ضمنه يصيب 10 من 10، هذا لا يؤثر ولا يفسخ به العرض، اسمه فلس يصيب 10 من 10، والثاني يقول ضمنه لا يصيب، أو أصاب 10 قال ضمنه لا يصيب، الفريق الثاني قال لا أخذتم رجلا يصيب 10 من 10 ظننه لا يصيبه إلا النادر، قلنا كل ذلك لا يؤثر ولا يفسد العرض، ويتم العرض على ذلك، والتعاقد أصل العرض حتى يكون صحيحا أن يكون رميا، يعني يعرف يرمي فقط، هو استبان أنه يعرف يرمي، لكن اللي هو حاذق ماهر متقن هذا كلام لا يؤثر. وإن بان أنه لا يحسن رمي أصلا بطل العرض فيه، يعني احنا نقول لابد أن يكون رميا، إن لم يكن رميا لا يبطل العرض، لأنه ليس من أهل العرض، قال من سبق غلط العرض في محاديه، لأن قلنا أن أحد الزعيمين يختار واحدا ويختار الآخر واحدا ويبطل بالباقي في قولان بناء على تفريق الصفقة، فقلنا لا يبطل ثلاثة الحزبين القرار، لأن الصفقة تبرقت بطل العقد فيه هو، فليبطل في الآخرين. الصحيح الراجع أنه لا يبطل، والمسألة راجعة إلى تفريق الصفة كما قلنا. اشترى حداء أجلكم الله، واشترى طعاما، فوارد العيب في الحداء. فنقول تفريق الصفقة هنا هي صفقة واحدة اشتراها، يبقى إذا رد إيش؟ رد الحداء وترك الطعام، لا يرد الطعام. نعم، فيبقى الاختيار ويبطل العقد فيه هو. ولكن الشيخ أبو إسحاق أن العقد يبطل في واحد من الحزبين، قال معايا ما يبطل العقد في الباقي. في طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان، منهم من قال يبطل قولا واحدا لأن من مقابلتي لا يتعين ولا سبيل لتعيينه بالقرعة، فيقولنا لا يبطل، وتنازعوا في من يخرجونه بإذا فسخ العقد. يعني لو قلنا لا يبطل العقد، طب من الذي سيخرج من الفريق الثاني؟ تقع على اختيار من، فهي مادة نزاع. وإن قالوا بإبطال العقد يكون هذا هو العدل، حتى لا العشر الأوائل فازوا. كيف تقسم الغنيمة السبق؟ يقسم بينهم بالسوية، هذا الرجل الأول كما يقسم على المنظورين بالسوية إذا التزموه. فعلى هذا إن خرج فيهم ما لم يصب استحق أيضا ويأخذ. عليكم السلام وبركاته. الثاني يقسم بينهم على عدد الإصابة، من أصاب يأخذ ومن لم يصب لم يأخذ، وهذا ليس صحيح. الصحيح أن عند التقسيم العشرة ربحوا، لا يقال أنت أصبت ولم تصب، العشرة الربح لهم ويقسم بينهم بالسوية على الرجح الصحيح. لكن قد نقول بأن الذي أتقن في الإصابة جدا يكرم في هذا الباب، لكن عند التقسيم العدل بالسوية الفريق الجميع الفريق كله ينزل منزلة الرجل الواحد. وإن تناضل فظهر لأحدهما فضل على الآخر في الإصابة فقال المبطول اطرح فضلك وعلي لك دينار، لم يجز. فإذا كان معرفة الحاذق منهما لابد أن نعلم من المدخل، لأننا نريد نصل لهذا المدخل. فإن تمسخ العقد وعقد عقدا آخر جادا، ولما تمسخا ولكن رمي تمام الرشد فتمت له الإصابة معه ما أفقته استحق السرقة ورد الدينار إن كان أخذه لأنه لم يملكه. نقف عند هذه الجزئية، وكما قلت نحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من الكلام على هذا الباب الذي فيه السبق. ثم ذلك سندخل في احياء الموات بعد اللقطة وننتهي الباب. نعم يصح ويعتبر مدركا في هذا الباب، أدرك أي الركوع يحسب له. إلى تفسير.